نعم المفسرون اختلفوا، هل قوله ترونها جملة مستأنفة أو هي صفة لعمد أي بغير عمد مرئية؟ والظاهر أنه ليس لها عمد، وأن المعنى الله الذي رفع السماوات بغير عمد كما ترونها ليس لها عمد. والله سبحانه وتعالى قال يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولم يذكر أعمدة تحملها. فالصواب أن السماوات مرفوعة بقدرة الله عز وجل. نعم. الملاحظ في بعض المساجد التي على الطرقات تكون فيها جماعتان في آن واحد، هل أمر في ذلك؟ يعني هل هذا صحيح؟ لا، الأفضل إذا دخلت وفيه جماعة أن تصلي معه. طيب وعلى نيتك أنت تنوي الصلاة التي ستصليها. هذا معلوم، ولكن إذا كان الإنسان في الركعة الأخيرة هل يعتم بالجماعة الأولى وتكون له نافلة ثم ينتظر الجماعة الداخلة؟ لا، أبدا، يستمر في صلاته، هو نواها على أنها فريضة. طيب جماعتان يصلون أنا واحد، هو الغالب إذا وجد جماعتان فالغالب أن المتقدمة إلى القبلة هي الأولى فيصلي معها. لا، ما يصلي معها، لأن الظاهر أن الجماعة الثانية هي الطارئة على الجماعة الأولى. حكمها طيب، حكم الجماعة الثانية على كل حال ما نراها، نرى أن الإنسان إذا دخل يصلي مع الموجودين حتى لا يتفرق المسلمون. شيخ بارك الله فيكم، تعريفات الشرك الأصغر أنهم قالوا أن تجعل ما ليس سببا سبب. لا، هذا من الشرك الأصغر. فهل هذه على إطلاقها؟ لا، أقول هذا من الشرك الأصغر وليس هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر كل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك ولا يخرج من الملة، هذا هو. مثل ما حلف بغير الله فقد أشرك، وسئل عن الشرك الأصغر فقال هو الرياء. المهم، هذا الضابط أن الشرك الأصغر كل ما جاء في كتاب والسنة أنه شرك وليس مخرج من الملة. ومنه أن تجعل ما ليس بسبب سببا، مثل القلادة ووضع الأشياء عن العين وما أشبه. تجعل ما ليس سببا سببا، إيه هذا صحيح، لأنك أنت إذا جعلت هذا سببا والله لم يجعله فقد جعلت نفسك شريكا مع الله. ما في أسنى بالدور. جزاك الله خير. شيخ حفظ الله عنك، بالنسبة لهدي العمرة هل يرد له دليل؟ إيش؟ هدي العمرة، هدي قيل في قول أنه هدي العمرة يستحب العمرة هدي. نعم، هل هناك دليل عليه؟ هذا الدليل من الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية، في عمرة الحديبية معه الهدي، بل إن الهدي مشروع ولو بغير نسك، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث بالهدي من المدينة وهو في المدينة. الأصل استحباب. هنا فضيلة الشيخ، هل يردد الشخص مع المؤذن في حالة الترجيع؟ في حالة إذا رجع المؤذن في الشهادتين، إذا رجع ما هو بسام يسكت حتى ينتهي؟ إذا سمع صوته تابع، ولهذا الحديث إذا سمعتم المؤذن. سعد. نعم، أحسن الله إليك شيخ. نطلبه ولا ضيف؟ لا طيب. أحسن الله إليك شيخ، بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه في طلاق زوجته عندما طلقها وهي حائض في سن نسائي، قال فإذا طهرت من حيضتها الأخرى بعد غسلها فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك، هل معنى هذا أنه لا يجوز الطلاق إلا بعد اغتسال المرأة؟ هذا على سبيل الاستحباب، يجوز الطلاق إذا طهرت من حي كما في رواية الصحيحين. طيب شيخ، والرجعة حتى تطهر، والرجعة يا شيخ هل هي مثلها؟ هل لابد من غسلها؟ الرجعة إذا أراد نسائي رجعها، لا، إذا طهرت من حيضها الثالثة قصد. أي نعم. فله أن يراجعها إذا ما لم تغتسل. يعني يا شيخ، هل إذا رجعها قبل غسلها يعتبر راجعها؟ نعم، يعني لقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن. أجلهن بعد غسل يعني أجل لا أجلهن إذا انقطع الحيض. يعني بانقطاع الحيض يجوز انقطاع الحيض يتم الأجل. يتم الأجل حتى وتنقطع جميع العلق فلا ترثه ولا يرثها حتى ولو لم تغتسل. نعم حتى ولو لم تغتسل شيء. اي نعم ما فيه الا الرجعة فقط والطلاق. ما فهمت شيخ. اذا طهر من الحيض الثالثة نعم فله ان يراجع لكن قبل غسلها. قبل غسلها قبل معلوم. اي نعم يعني بعد الغسل ما له دخل الغسل خلاص بعد الغسل ما له يراجع الا بعقد جديد. لكن اقصد الشيخ قبل الغسل يراجع. اي له ان يراجع وان كانت العدة قد انتهت فله ان يراجع. إيه يعني شيخ الغسل اقرأ الآية فإذا بلغن أجلهن. بماذا يبلغن أجلهن؟ انقطاع الحيض. انقطاع الحيض نعم. فأمسكوهن بمعروف إيه. هذا الرجعة إيه. أو فارقوهن بمعروف. فإذا راجع قبل الغسل إذا راجع قبل الغسل فإن مراجعته صحيحة صحيح. لكن العدة انتهت بانقطاع الحيض إيه. لو ماتت بعد انقطاع الحيض ما يرثه ولو مات لم ترث. لكن الرجعة تختلف. الرجعة تختلف وسع الله فيها إيه. ولكن عاد لا يحل لها أن تؤخر الغسل رجاء أن يراجعها زوجها بل تغتسل متى جاءت الصلاة اغتسل. جزاك الله خير. نعم الشيخ هل تجب تحية المسجد في مكتبة المسجد وفي مؤخرة المسجد؟ نعم. هل المكتبة داخل المسجد ولا خارجه؟ خارج المسجد. بابها من خارج؟ نعم. ولا دخلت في سور المسجد؟ لا ما, ما, ما, ما لها تحمية وليس لها حكم المسجد. يجوز فيها البيع والشراء والاستئجار والإيجار إذا كنت خصوصا يمين. نعم إلا إذا كانت قد بنيت من قبل فهذا مستقل. نعم جزاكم الله خير شيخ. هل يوجد في كفارة اليمين إطعام خمسة وكيس خمسة؟ إيش؟ هل يوجد في كفارة اليمين إطعام خمسة وكيس خمسة؟ يعني تفريق الظاهر أنه يجوز. يعني يجب بعض كفاره اطعاما وبعضها كسوه والافضل ان تكون من نوع واحد اطعام عشره او كسوه. احسن الله اليك يا شيخ. ماذا يشمل شعر اللحيه؟ ما في شيء في الصف هذا. خذ المسجل. احسن الله عملك يا شيخ. سمعتك في الحرم قبل سنتين تقريبا تقول الانسان اذا علم بالعقل الفاسد ودخل فيه إن الإنسان إذا علم بالعقد الفاسد ودخل فيه فتكون تصرفات الغصب. نعم. ثم نقل لي أحد الإخوان أنك تفتي بغير ذلك. وشو؟ ليش؟ يعني الإنسان إذا دخل الإنسان في عقد فاسد ويعلم فساده. أي. كان به بعد نداء الجمعة الثانية مثلا. نعم. هل نقول تصرفات الغصب في ضمانه؟ المذهب نعم. المذهب إذا تصرفت تصرف فاسد كما لو باع الإنسان الذي تزمه جمعة بعد النداء الثاني. فالعقد باطل ويرون أن تصرفه كتصرف الغاصب عليه الضمان يا شيخ. كل شيء كل ما يترتب على الغاصب فعليه. لكن في قوى الآخر أنه ليس كذلك. لكن لترجح يا شيخ وهذه ينظر في كل قضية بعينها. قد يكون من المناسب أن تجعله كغاصب وتضمنه إذا تلفت وتضمنه الأجرة كل شيء. وقد يكون من المناسب أن لا تفعل. كل قضية بعينها يحكم لها. الله يحسن عملك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأي فضيلتكم في من أعطى ابنه مبلغا من المال لمن أعطى ابنه مبلغا من المال ليستعين به على الزواج وبعد فترة أعطى الابن الآخر مبلغا ليشتري به سيارة وبعد فترة أقرضه مبلغا ليبني له بيتا. أقرض الثاني ولا الأول؟ أقرض الثاني مبلغا من المال ليبني له بيتا فسدد الابن بعض القرض وسامحه والده عن الباقي علما أن له أولادا غيرهم لم ينالهم شيء. الواجب العدل بين الأولاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولاده. فأما الذي أعطاه ليتزوج فهذا حق تبع النفقة ولا يلزمه أن يعطي الآخرين مثله إلا إذا بلغوا وأرادوا الزواج زوجهم. وأما الذي أعطاه السيارة فلا يجوز يقي السيارة. إذا كان الابن محتاجا للسيارة يعطيها إياه على أنها عارية عنده والملك ملك الأب

يقول ما الشيخ ما قد خرج قبل هذه المرة. إيه لكن ما هو الرأي الآخر الذي يظن أن أقوله؟ الشيخ ما نعلم ما على كل حال إحنا ما لنا إلا ما يظهر لنا. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. نعم يساق ها؟ لا فيه طلبة العلم خرجوا معهم خرج معهم طلبة العلم وليت طلبة العلم يخرجوا معهم حتى إذا رأوا ما يخالف الشرع دلوهم على الحق. نعم يسار. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا كان الرجل لديه مرتب طيب لكن عليه ديون كثيرة فهل يجوز إعطاءه الزكاة؟ نعم إذا كان لا يستطيع قضاء الدين إلا بعد مدة طويلة فلا بأس أن يقضى دين، ولكن هنا مسألة يا أخواني ينبغي أن نلاحظها وهي تربية الناس. يعني لو كنا نقضي كل دين قدمه إلينا إنسان شجعنا الناس على إيش؟ على الاستدانة، وهو نهى عليهم وصار واحد يقول خلاص أبا أستدين وشئت له ولا جاء رمضان رحت لفلان وعطاني إياه. وهذه مسألة قل من يتفضل لها، لكن إنسان تعرف أنه حصل عليه خسائر أو أنه ذو عائلة كبيرة وليس وتعرف ما لهم مورد، هذا لو أعطيته. لكن يجي شباب يشتري السيارة بـ100,000 هم من يجرمك يقول الله أنا مدين بـ100,000 ما أنه يقدر يشتري السيارة بكم؟ نعم بـ20,000 أو بـ10,000 ليش تشتري بـ20,000؟ فلهذا يجب أن نلاحظ هذا الشيء وهي تربية الناس على عدم التهاون بالدين، والدين ليس هينا. الاستشهاد في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدم إليه رجل ليس عليه دين ليس له وفاء لا يصلي عليه. مش أعظم مش أكبر من هذا؟ قدم جنازة الرسول ثم يتأخر ويصلوا على صاحبكم، هذا شيء عظيم. كل هذا ليرتدع الناس عن الدين. ولما وهبت إليه امرأة نفسها ولم يكن له بها حاجة قال بعض الحاضرين زوجنيها إن لم يكن بها حاجة، قال وش تعطيها من الصدق؟ قال أعطيها يزار. قال سهل بن سعد وهو راوي الحديث ليس له رداء، جن فقير ما عليه إلا إزار. قالوا إزار كيف تعطيها إزار؟ إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر. دور مالك ما وجد شيئا، قال إن تمس ولو خاتم من حديد، فلم يجد ولا خاتم من حديد. وهل قال له رسول استقرض من إخوانك؟ ما قال هذا، ولا قال استدل، ولا قال يكون المهر مؤجلا في ذمتك. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا. قال فعلمها، هو مهرة. وهذا يدل على أن المهر يصح أن يكون منفعة لا نقودا ولا أمتعة، منفعة. وش المنفعة هنا؟ التعليم، تعليم القرآن، كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. كان مهره الذي لإحدى البنتين ما هو رعي الغنم. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد إلى الاستدانة، فعليكم أنتم الحاضرون أن ترشدوا الناس إلى عدم التهاون بالاستدانة، وتبينوا المساكين يجون شباب الواحد عليه 200,000 300,000 مليون ريال شاب، كل هذا من أجل أنه يستدين، وإلى من حل الدين راح يستدين من الآخر حتى لا يحبس وإلى حل الدين استدان من ثالث وهل مجرة. نعم يا شيخ، ورد في السنة غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم قبل غمسها في الإناء. في سؤالين على تعليقنا. أولا، هل يشمل والإجابة هذا؟ عن سؤال واحد فقرتين، يعني هو سؤال من فقرتين، يعني هل يشمل هل الوضوء من الصنبور من البزبوز داخل في ذلك؟ واحد. اثنين، في تطبيق السنة يعني غسل اليدين للوضوء ثلاثا، هل تكون الغسل ست غسلات أو ثلاث غسلات؟ وجزاك الله خير. طيب، أما من جهة الصنبور يعني البزبوز، تضع يديك تحته وهو هذا يجري، الماء يجري، كل جارية تعتبر غسلة، هذه واحدة. وأما من جهة ست الغسلات فلا، الغسلات الثلاثة التي قبل لتنظيف الأيدي، لأنها آلة الأخذ والغرف وليست داخلة في الوضوء. ولهذا لو قدر أن الإنسان لم يفعل وغسل وجهه على طول صح وضوءه، لأن غسل اليدين ليس من الوضوء. وأيضا لو فرض أنه لن يتوضأ إما لعدم الماء أو لتعذر استعماله، فإنه يغسل يديه لأجل تناول الأكل والشرب. نعم، ما ها؟ إيه غريب، إيه أخبر، ما شاء الله، قطع جهيزة وقول كل خطيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام أحاديث فيما يتعلق بالقضاء، فمن ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، يعني تأتون في الخصومة ليحكم بينهم صلى الله عليه وسلم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أشد جدلا وخصومة وفصاحة وبيانا من الآخر، فأقضي له بنحو مما أسمع، يعني أقضي لهذا الرجل الذي هو ألحن من أخيه بنحو ما سمع، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار أو قطعة من النار، فليستقل أو ليستكثر. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، أن القاضي منها أن القاضي يحكم بحسب ما يظهر له، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه يأتي إليه الخصمان ولا يعلم من المحق من المبطل إلا بحسب ما يسمع. ومنها أن القاضي لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بما سمع، فلو تخاصم إليه رجلا فقال أحدهما: أدعي على هذا الرجل بمئة ريال وليس عنده بينة، والقاضي يدري أنه يطلبه مئة ريال، فإنه لا يجوز أن يحكم له، بل يقول للمدعي: هل لك بينة؟ إن قال نعم يأتي بها، وإلا حلف الخصم المدعى عليه وانتهت القضية. ولكن نقول إذا كان القاضي يعلم بالقضية فإنه لا يجوز أن يحكم بخلاف ما يعلم، ولكن يحيلهما إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا. والمثال كما رأيت سمعت: ادعى زيد على عمرو بمئة ريال، والقاضي يعلم أنه صادق فأنكر عمرو قال أبدا ما عندي له شيء. فهنا نقول لزيد هات بينة، إن أتى ببينة حكم له وإلا أحلفنا الخصم وبري. فإذا كان القاضي يدري أن زيدا صادق في دعواه وأن له على عمرو 100 ريال فإنه لا يحكم على عمرو بالبراءة لأنه يعلم أنه غير بريء، ولكن يقول تحاكموا إلى غيري وأنا شاهد. فيتحاكم الخصمان إلى غيره ويكون شاهدا. ومنها أن حكم القاضي لا يغير الواقع، أن حكم القاضي لا يغير الواقع. فإذا حكم القاضي لشخص بشيء بناء على ما سمع وبناء على البينة، والذي حكم له يدري أنه مبطل، فإن حكم القاضي لا يبيح له ذلك الشيء الذي يعلم أنه مبطل فيه. لا يقول كما يقول العوام خل بينك وبين النار مطوع، ما ينفع إذا كان الإنسان يعلم أنه غير صادق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن حكمت له بحق أخيه من حق أخيه بشيء فإنما أقتطع له جمرة من نار. فلا تظن أن القاضي إذا حكم لك بأمر تعلم أنك لا تستحقه أن هذا يعطيك الحق، بل الواجب على الإنسان أن يقول الحق وأن يكون كما أمره الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. حتى على نفسك إذا كان عليك حق يجب أن تشهد على نفسك به، إذا كان على والدك حق اشهد على والدك. فإذا غضب الوالد وقال كيف تشهد علي، نقول يغضب أو يرضى، أيما أولى، مراعاة رضا الله أو رضا الوالد؟ ها؟ رضا الله لا شك. وأنا في الحقيقة إذا شهدت على والدي بما عليه فهذا من أعظم البر له، هذا بر له أنني أنقذه في الدنيا قبل أن يؤخذ من أعماله الصالحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم ننصره، كيف ننصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. فأنت إذا شهدت على أبيك بحق فقد نصرت وبررته وأحسنت إليه غاية الإحسان. أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزة